إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن التكسب والمكاري في الحج. المكاري يعني التأجير، والمقصود هنا تأجير الدواب للحجاج، تأجير الدواب للحجاج، تأجير يعني أن يخرج الإنسان للحج ونيته يعني بالإضافة إلى نية الحج أنه يريد أن يتكسب ويرتزق رزقا حلالا ويغتنم فرصة اجتماع الحجاج، فيتكسب إما بالبيع والشراء وإما بأن يصطحب معه بعض الدواب لتأجيرها للحجاج للتنقل عليها، وكذلك يعني نحو هذا مثلا في هذه الأعصار سائق الباصات وسيارات الأجرة ونحو ذلك يعني من الأعمال التي فيها منفعة للحجاج وفي نفس الوقت تكون فرصة للتكسب والرزق الحلال. فيقول المؤلف رحمه الله: لا بأس للحاج أن يتاجر ويؤاجر ويتكسب وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة، يعني هو واقف في عرفات مثلا، الناس واقفين يدعون ويبتهلون، هو واقف يبيع بيبسي ويبيع مية ويبيع طعام وكذا، وبرضه واقف معهم بإحرامه وكذا، ومثلا وبعد الصفا والمروة يحلق للناس بعد الانتهاء من الأشواط السبع، مثلا يحلق لهم عند المروة أو يحلق لهم بعد الجمرات، يتكسب مثلا بحلاقة الرؤوس أو ببيع مثلا ثياب إحرام يصطحبها معه ويبيعها أو يبيع أشياء وهكذا. فقال: لا بأس بهذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز، وسوق ذي المجاز موضع بجوار عرفة، وكان العرب يعني في الجاهلية كان لهم سوق يعني كبير في هذا المكان يجتمعون فيه يعني للبيع والشراء وكذا، وحتى يعني بالإضافة إلى ذلك كانت هذه الأسواق يعني يجعلها مثل المهرجانات وكذا، كل قبيلة يعني يأتون بشعرائهم وكذا ويتفاخرون وينشدون الأشعار وكذا، يعني سوق يجتمعون فيها للبيع والشراء وكذلك المفاخرات وإنشاد الأشعار ونحو ذلك. قال: ومواسم الحج، يعني كانوا يتبايعون بمنى وعرفات وسوق ذي المجاز، ومواسم الحج يعني يتبايعون في الأماكن التي يحتاج فيها الحجاج لخدمات وكذا. قال: فخافوا البيع وهم حرم، يعني هذا كان قبل الإسلام، فلما يعني جاء الإسلام وأنزل القرآن وكذا خاف الصحابة رضي الله عنهم من البيع وهم محرمون، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري ومسلم والنسائي. وكلمة في مواسم الحج هي ليست في الآية الكريمة ولكنها موجودة في قراءة ابن عباس رضي الله عنه، هي ليست في الآية على القراءة المتواترة أو المصحف العثماني، الآية الكريمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن طبعا سياق الآية قبلها وبعدها كلها الآيات تتكلم عن الحج، يعني هذه جاءت في وسط آية الحج، يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فبعدها كل السياق عن الحج، وقبلها أيضا السياق عن الحج ونهائي الآيات البديئة يعني: وأتموا الحج والعمرة لله، وتمشي الآيات لغاية ما تيجي إيه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وتواصل يعني يواصل في الآيات الكلام عن أحكام الحج. فواضح أن المقصود ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. فهي موجودة في قراءة ابن عباس رضي الله عنه، ويحتمل أنها تكون قراءة منسوخة، ويحتمل أنها يعني من ابن عباس يعني بقصد يعني التفسير والبيان. قال كانوا لا يتجرون، قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات، رواه أبو داود. يعني أذن للحجاج أن يبيعوا ويشتروا وأن يعني يغتنموا مواسم الحج في التجارة والرزق الحلال، ليس عليهم في ذلك حرج. قال وعن أبي أمامة التيمي أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون إنه ليس لك حج. قال إني رجل أكري، أكري يعني أؤجر الرواحل للإيه؟ لركوب الحجاج، يعني رجل يخرج للحج ومعه إيه؟ مثلا 10 من الإبل ولا 20 بعيرا ولا كذا، يصطحبها معه ويخرج من بلده بغرض أن يؤجرها للحجاج يتنقلون بها في المشاعر ويستعملونها في المناسك ونحو هذا. أو مثلا تاجر يعني تاجر غنم مثلا يأخذها معه بغرض يعني أن يشتريها الناس منه للأضاحي وهكذا. فالرجل سأل ابن عمر رضي الله عنه قال يعني إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال قلت بلى، يعني الناس يقولون له ليس لك حج. فابن عمر رضي الله عنه سأله قال يعني ألست تفعل مثل ما يفعل الحجاج، ألست تحرم وتلبي وتقف بعرفات وتطوف بالبيت وكذا وترمي الجمار؟ فالرجل قال بلى. قال فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني، فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج، رواه أبو داود وسعيد بن منصور. فإذا هنا يعني ابن عمر رضي الله عنه سئل عن هذا الرجل، سأله هذا الرجل أنه يعني يخرج للحج وفي نيته أنه بالإضافة إلى الحج يتاجر ويؤجر الدواب للحجاج. فقال له ابن عمر لك حج، وقرأ عليه الآية الكريمة وأخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل نفس هذا السؤال وقرأ صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة أو أنزلت الآية الكريمة بسبب هذا السؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الآية على السائل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الحافظ المنذري أبو أمامة لا يعرف اسمه، يعني يعرف أبي أمامة التيمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك، ألي أجر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما نعم. هنا سؤال آخر سئله ابن عباس وسئل عنه ابن عمر أيضا رضي الله عنهما عن مسألة أن الشخص يعني هو يذهب إلى الحج بالأجرة يعني ليحج نيابة عن الشخص الآخر، يعني ليس فقط ده إيه مسألة أن هو يحج ويتاجر في الحج، لا هو حجه نفسه في حد ذاته تجارة، يعني هو ذاهب إلى الحج بأجرة ليحج عن شخص آخر، يكون إنسان مريضا مرضا مزمنا أو متوفا، وقرابة المتوفى أو قرابة المريض أو المريض نفسه يعني مرضا مزمنا يعطيه أجرة ليحج نيابة عنه. فسأل ابن عباس يعني عن هذا الرجل، سأل ابن عباس عن هذا قال ألي أجر؟ قال نعم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، رواه البيهقي والدارقطني. كذلك ابن عمر رضي الله عنه نفسه سئل يعني سأله رجل أنه يعني يؤجر نفسه ليحج يعني نيابة عن يعني عن بعض الناس وكذا بالأجر، فسأل ابن عمر رضي الله عنه عن هذا، فقرأ عليه ابن عمر رضي الله عنه الآية الكريمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب هنا ما وجه الإشكال أو الاستشكال الذي استشكله هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا الصحابة عن هذا الموضوع، موضوع التجارة في الحج أو تأجير الإنسان نفسه لأجر وكذا في الحج؟ وجه الإشكال الذي استشكلوه هو يعني أن من شروط قبول العمل الصالح الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يريد الإنسان بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. فاستشكل يعني كيف يكون الإنسان يريد بالحج وجه الله وهو إيه يتقاضى عليه أجرا، أو له أيضا نية التجارة والبيع والشراء في الحج وتأجير الأشياء للحجاج وكذا، كذا تأجير الخيام، تأجير يعني موسم الحج هذا موسم كبير يعني لأصناف عديدة من التجارات والتكسب بالرزق الحلال. ف يعني استشكلوا كيف يكون يعني يكونون مخلصين لله سبحانه وتعالى ويريدون وجه الله، وفي نفس الوقت لهم منافع دنيوية يريدونها. فالجواب على هذا الإشكال أن يعني قصد الانتفاع المادي يعني بشيء من الرزق الحلال، يكون الإنسان يقصد بالعبادة أنها عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت له نية أخرى وهي نية التكسب يعني، وأن يكون له رزق حلال يعني يرتزق منه من هذه العبادة، فهذه النية لا تنافي الإخلاص، لا تنافي الإخلاص، وإن كانت تنقص يعني من الأجر. يعني لا شك أن العمل لو كان تطوعيا للمرء ليس له أي مقابل مادي يكون يعني أكمل أجرا وأعظم، لكن إذا أخذ الإنسان أجرا ماديا فإن ذلك لا ينافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإنما الذي ينافي الإخلاص هو إرادة المدح والثناء من الناس، إرادة المدح والثناء من الناس، فهذا هو الرياء الذي ينافي الإخلاص. الإنسان يقصد بعمله أن يراه الناس ويقولون هذا عابد وهذا كريم وهذا متصدق وهذا قارئ وهذا كذا وكذا، ف يعني إرادة المدح والثناء من الناس هذه هي التي تتعارض مع الإخلاص. ولكن إرادة الكسب المادي أن الإنسان يأخذ رزقا أو أجرة أو يبيع ويشتري وكذا، فهذه النية لا تتنافى مع الإخلاص، يكون العمل لله سبحانه وتعالى وحده، وهذه النية يعني جانبية، وتكون هذه النية يعني جانبية، والقصد الأساسي هو أن هذه عبادة يريد بها الثواب من الله سبحانه وتعالى، وإلى جانب ذلك يعني يكون بابا من أبواب الرزق. وهذا الحكم دلت عليه أدلة كثيرة، منها بالإضافة إلى ما ذكرناه وهو ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بالإضافة إلى هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما خرج مع قوم من الصحابة في سفر ومروا بقوم فلم يقروهم، مروا بقوم ولم يضيفوا، قالوا لهم نحن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هؤلاء القوم لم يقروهم، لم يطعموهم ولم يضيفوهم. فإذا بسيد هذه القرية البخلاء الذين لم يقروا الصحابة يعني لم يطعموهم ويضيفوهم، فإذا بسيد هذه القرية يلدغه عقرب، لدغه عقرب والصحابة يعني لم يفارقوا القرية بعد، فالناس احتاروا مع سيدهم هذا وكيف يعالجونه، فذهبوا إلى الصحابة وقالوا هل فيكم راقب، هل فيكم أحد يرقي المديغ يعني حتى يبرأ يعني وكذا؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم نعم، كم تعطونا نرقي لكم المديغ هذا، ولكن كم تعطونا من الأجر وكذا. واشترطوا شرطوهم على أجر أن يعطوهم كذا رأسا من الغنم، يعني اتفقوا معهم على تقريبا 20 رأسا من الغنم أو يعني عدد معين من الغنم اتفقوا معهم عليه. ورقاهم الصحابة، واحد من الصحابة رضي الله عنه رقوا هذا المليق بسورة الفاتحة، قرأوا عليه الإيه الفاتحة فبرد كما نقول لدغوا عقل الصحابة حتى رفع يده على رأسه وقرأ الفاتحة، ما انتهى من الفاتحة إلا والرجل السليم وهكذا كأن لم يكن به بأس، فأعطوهم إيه الغنم. الصحابة أخذوا الغنم وترددوا في أكلها، قالوا يعني كيف نأخذ أجر على القرآن، قرأنا للفاتحة وأخذنا أجر على قراءة الفاتحة، يعني هذه الغنم وكذا يعني نأخذها حتى إيه نسأل رسول الله، قالوا يعني دعني لا نأكلها حتى نذهب ونسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم إيه ما صنعناه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصة، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كلوا واضربوا لي معكم السهم، أو اقسموا واضربوا لي معكم السهم، قسموا الغنم عليكم واضربوا لي معكم السهم، يعني اجعلوني كاتب كان واحد منكم يعني مشارك معكم واجعلوا لي يعني حصة من هذه الغنم. وأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل منها الصحابة، مع أنها كانت أجرة على قراءة القرآن، أجرة على قراءة القرآن، وقال إن أحق ما أخذتم علي أجر كتاب الله. كذلك الرجل اللي هو الفقير الذي لم يكن معه مال ليدفع الصدقة، أراد أن يتزوج بامرأة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصدقها ولو بخاتم من حديد، أعطها مهرا ولو خاتم من حديد. قال يا رسول الله والله لا أجد ولو خاتم من حديد، لا أجد. يقول الراوي وعليه إيه وعليه إزار ولا رداء عليه، يعني الرجل من فقره يعني بلغ به الفقر ليس عنده من الثياب إلا إزار بس يستر نصفه الأسفل ونصفه الأعلى عالي، يعني ما عنده حتى شيء يستر نصفه الأعلى. فالرجل قال يا رسول الله والله ما معي ولو خاتم من حديد، ليس عندي إلا إزاري هذا، ليس عندي إلا إزاري هذا، يعني ما أملك من الدنيا إلا هذا الإزار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك قعدت ولا إزار عليك، تعطيها إزارك مهرا تفعل ماذا تصنع عنها. فالرجل يعني سكت الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما معك من القرآن، ماذا معك من القرآن، ما هي الصور التي تحفظها من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، ذكر أي سورة من القرآن يحفظها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. قال يعني بمعنى أن يعلمها ما معه من القرآن، يعني قال مهر هذه المرأة تعلمها هذه السور التي معك من القرآن تكون هذه مهرا. فإذن المهر هنا كان تعليم القرآن أصبح مهرا، والمهر هذا يعني عوض مادي، يعني أخذ عليه يعني مصلحة مادية أنه استغنى به عن الصداق بدل أن يدفع مالك كصداق، علمها القرآن يعني كبديل عن الصداق وكمهر في النكاح. وهكذا يعني هناك أدلة كثيرة بهذا المعنى يستدل بها على أنه لا بأس يعني أن يتقاضى الإنسان أجرا على عمل صالح يقوم به. ويعني من هذا الباب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعينون قضاة ويعينون يفرغ الناس يعني للتعليم والدعوة نحو ذلك، يعني ويعطونهم أجرا على هذا ويعطونهم راتبا. حتى نفس الخلافة يعني ابتداء الصحابة رضي الله عنهم أعطوا أبو بكر رضي الله عنه راتبا، كان أبو بكر رضي الله عنه بعد أن ولي الخلافة كان يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا له يعني أنت الآن صرت يعني خليفة المسلمين وعليك يعني أعباء وكذا، لا بد أن تتفرغ لهذا الأمر ونكفيك يعني رزقك وكذا يعني أمورك المادية، نفرض لك راتبا من بيت منك. فالصحابة رضي الله عنهم قرروا عمر وأبو عبيدة ومجموعة من الصحابة أن يجعلوا لأبي بكر رضي الله عنه راتبا يعني شهريا يعطونه إياه من بيت المال ويتفرغ يعني ينقطع يتوقف عن التجارة حتى يكون يعني متفرغا لمصالح المسلمين. والخلافة نفسها هي عمل صالح، هي عمل صالح يعني كان يتقرب به إلى الله ويسوس يعني المسلمين ويتولى أمورهم وكذا. ف ومع ذلك كان يتقاضى عليه أجرا، وكان يعينون قضاة أيضا على البلدان ويعطونهم أجرا ويفرغونهم للقضاء بين الناس وكذا، وهذه أيضا من الأعمال الصالحة التي تعليم القضاء ونحو ذلك. إذا لا بأس يعني أن يتقاضى الإنسان أجرا يعني ماديا على عمل ديني يقوم به، وهذا لا ينافي الإخلاص، وإن كان يعني الأجر طبعا كل ما كان يعني بدون مقابل كل ما كان الأجر يعني أحسن وأعظم، لكن لا بأس بهذا. فإذا الخلاصة أن الإنسان لو حج وعنده إلى جانب نية الحج أنه يتقاضى أجرة عن الحج، يعني هو نفسه يحج كنائب عن شخص آخر ويتقاضى أجرة عن الحج، في نفس الوقت يريد أن يحج ويريد الثواب من الله سبحانه وتعالى ويريد أن يأخذ أجرة على هذا الحج، أو أنه يذهب للحج وفي نيته أنه معه بضائع يبيع ويشتري أو يؤجر أشياء للحجاج أو كذا، كل هذا قال الله تعالى فيه ليس عليكم جناح أن تتوفوا، ليس عليكم حرج أن تذهبوا للحج وتتكسبوا في الحج ويكون الحج يعني سببا من رزق الحلال، كل ذلك لا بأس. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أورد المؤلف رحمه الله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. جابر رضي الله عنه كان ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، حجة الوداع شهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم نحو 120,000، نحو 120,000 من الصحابة رضي الله عنه، وكثير جدا من الصحابة الذين شهدوا الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا تفاصيل الحج كثيرة، تفاصيل الحج يعني كثيرة، الحج يعني مشتمل على أعمال عديدة، وهناك خطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الذهاب والإياب وكذا، فكل صحابي حكى يعني بعضا من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كل صحابي قص جزءا من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو قص بعض المواقف، وكان يعني أكمل من وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو جابر رضي الله عنه، يعني حديث جابر هو العمدة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله رضي الله عنه يعني وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل أكمل وصف، تميز جابر لأنه وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة ووصف الحج منذ أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى رجع إليها، حتى رجع إليها ووصف يعني تفاصيل الحج والخطب التي خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج وذكر كل ذلك ووصفه وصفا دقيقا. ونفس حديث جابر رضي الله عنه له روايات، لأن جابر سمع منه هذا الحديث أكثر من يعني أكثر من تابعي، وكل واحد من هؤلاء عنه رواة، فأيضا رواة ليسوا جميعا حفظوا كل ما قاله جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم حفظ بعضا وبعضهم فاته أشياء، فلذلك يعني عندما تجمع روايات حديث جابر ويضم بعضها إلى بعض تخرج يعني في كتيب، وهذا ما فعله الشيخ الألباني رحمه الله أنه جمع يعني روايات حديث جابر روايات الصحيحة كلها وجمعها في كتيب يعني صغير سماه يعني صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه، وجمع يعني كل الروايات الصحيحة في الكتيب الصغير. فهنا المؤلف رحمه الله أورد رواية مسلم، الرواية التي في صحيح مسلم لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نقرأ يعني ما تيسر منها إن شاء الله. قال روى مسلم في صحيحه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا، وعن ثم ساق يعني السند إلى جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر بن محمد هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر فجعفر يروي عن أبيه اللي هو محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هؤلاء من أئمة أهل البيت، وهؤلاء الأئمة يعني رضي الله عنهم عليهم السلام هم يعني من أئمتنا أيضا أهل السنة، يعني الشيعة يغالون في هؤلاء ويدعون أنهم معصومون من الخطأ وأنهم يعلمون الغيب وكذا ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله وكذا، فعندهم غلو في هؤلاء، لكن نحن أهل السنة نحب أئمة أهل البيت وهم من علماء المسلمين ومن أئمة المسلمين، و يعني أئمة المسلمين كانوا يروون عنهم الحديث ويروون عنهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يرون أنهم كبقية علماء المسلمين يصيبون ويخطئون ولا يعلمون الغيب، أنهم بشر من البشر ولا نغلو فيهم ولا نستغيث بهم ولا نعبدهم من دون الله كما يفعل الرافضة، ولكن نحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يعني ننقل عنهم علمهم ونترحم عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا محمد، وطبعا هؤلاء الأئمة كانوا يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ليسوا كما يزعم الرافضة، أن الرافضة افتروا عليهم وادعوا أنهم يعني كانوا يتبرؤون من الصحابة ويكفرون الصحابة وكانوا كذا، وهذا كله من الزور والافتراء. والحديث الذي معنا دليل على هذا، أن محمدا الباقر ذهب إلى جابر رضي الله عنه يسأله عن صفة الحج، فقال دخلنا على جابر، الذي يقول دخلنا هو محمد الباقر، يقول دخلنا على جابر، على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فسأل عن القوم. وكان جابر في ذلك الوقت، كان جابر في ذلك الوقت كان شيخا كبيرا قد عمي، كان شيخا يعني قد عمي وبلغ الكبر وعمي يعني لكبر سنه، ومحمد الباقر كان يعني غلاما، كان غلاما في ذلك الوقت يعني في سن احفاد جابر رضي الله عنه، فقال فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، لأن جابر كان أعمى يعني في ذلك الوقت، فدخلوا عليه مجموعة يعني من الضيوف، فسأل عنهم، سأل عن أسمائهم، من أنت ومن أنت ومن أنت، فجعلوا يخبرون عن أنفسهم، أنا فلان وأنا فلان وأنا فلان، حتى انتهى إلي، حتى وصل الدور على محمد أو إلى محمد، فقال فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، أنا محمد بن علي اللي هو زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب، فقال فأهوى بيده إلى رأسي، يعني جابر احتفى به احتفاء شديدا محبة له يعني لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أهل البيت ويخصونهم بمزيد إكرام، يعني الجميع عرفوا بأنفسهم وكذا. لما وصل يعني الدور إلى محمد بن علي بن حسين، فجابر رضي الله عنه احتفى به يعني احتفاء شديد وأدناه منه، قال يعني فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زبية الأعلى ثم زبية الأسفل أزرار الرداء، يعني فك رداءه ووضع يده يعني على صدره، وقال يعني إيناسا له وكذا، يعني كان هو غلاما صغيرا في سن أحفاده وكذا، وجابر رضي الله عنه فعل ذلك كما قال الشيخ الحديث على سبيل يعني الإيناس له والاحتفاء به وكذا. قال وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت، قال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت، قال فسألته وهو أعمى، جعل إيه يسأل جابر رضي الله عنه، قال وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، جاء وقت الصلاة فقام في مساجة ملتحفا بها، والمساجة ثوب كالطيلسان، الطيلسان هذا اللي هو زي الشال كده، يعني زي الشال عبارة عن صوف كده مستطيل مثل الطاولة هذه كده، ويوضع كده على الكتف فوق الثياب، يوضع يعني فوق الثياب كده. قال فقام في مساجة ملتحفا بها، يعني عبارة عن صوف كده يعني مستطيل، فجابر كان يعني لا قد لف هذا الثوب يعني على جسده، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، يعني هو ثوب واحد كده لفه على بدنه، والثوب يعني كان صغيرا، فإذا قام ربما يسقط الجزء الذي على كتفه لأنه لف على الكتف والصب نازل يعني واصل إلى رجليه يعني، فلضيق الصوب وكذا كان يسقط أحيانا عن كتفه أو عن كده. قال ورداؤه إلى جنبه على المشجب، المشجب اللي هو زي الشماعات يعني، ويكون العود يعلق عليه الثياب، فكانت بقية يعني ثياب جابر معلقة على المشجب يعني معلقة على الشماعات كذا. قال فصلى بنا، طبعا هذا يعني جابر رضي الله عنه، الحديث يعني له روايات أخرى فيها تفصيل أكثر، أن يعني بعض الحاضرين قال لجابر يعني كيف تصلي في ثوب واحد وثيابك على المشجب، قال لماذا تصلي في ثوب واحد وثيابك على المشجب، لماذا لا تأخذ يعني ثوبا آخر تغطي به كتفك، يعني كتفه كان يبدو أحيانا يسقط الثوب عن كتفه فيبدو جزء من كتفه أو كذا، فقال له يعني لماذا تصلي في ثوب واحد وثيابك على المشجب، هذا واحد من الحاضرين. فقال له جابر، قال هو يقول له يعني لماذا تفعل هذا، فقال أفعله ليسألني أحمق مثلك فأخبره أن الصلاة يعني في الثوب الواحد جائزة، وأن الرسول يعني أذن في الصلاة في الثوب الواحد، يعني هذا أراد أن يعلمه يعني أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، وأنه لا بأس إذا انكشف يعني كتف الإنسان في الصلاة وكذا حتى يعني لا يتشدد الناس، فكان غرضه يعني أفعل. قال فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال بيده فعقد تسعا، جابر عقد بيده تسعا، كان عرض لهم طرق في يعني في العدد وكذا، يعني يستعملون الأصابع في يعني كل عدد معين، مثلا حط يعني مثلا أصبع هذا على مثلا مفصل الإبهام أو يضع على رأس الإبهام أو يضع مثلا على العقدة السبابة أو كذا، يعني كل مثلا وضع من هذه الأوضاع يدل على رقم معين، يعني مثلا في وضع كذا يدل مثلا على 54، وضع هذا يدل على مش عارف 76، وضع هذا يدل على كذا، كان لهم يعني علامات مشروحة يعني بالتفصيل وكذا كانوا يستعملونها. فجابر رضي الله عنه عقد تسعا، يعني ذكر العلامة يعني التسعة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. في السنة العاشرة قبل موسم الحج الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من يخبر الناس في أنحاء الجزيرة، وكان الناس في الساعة العاشرة قد دخلوا في دين الله أفواجا، وصارت جزيرة العرب كلها يعني خاضعة للإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل يعني في أنحاء الجزيرة من يخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قدم إلى المدينة خلق كثير كلهم يريدون أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحجوا معه ويتعلموا منه كيف يحج صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، ذا الحليفة هذا هو ميقات المدينة، وهو قريب جدا من المدينة، يعني يبعد عن المدينة أميالا قليلة، يبعد عن المدينة أميالا قليلة، يعني المدينة بينها وبين مكة يعني أكثر من 400 كيلو متر، وذو الحليفة يعني يبعد أميالا قليلة جدا عن المدينة، يعني ذو الحليفة أيضا بينه وبين مكة حوالي 400 كيلو متر، وهو أبعد المواقيت عن مكة، يعني دائما كل المواقيت الأخرى قريبة من مكة، لكن ذو الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، وهو ميقات أهل المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حتى وصل ذا الحليفة. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي زوجة أبي بكر الصديق، زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت له محمد بن أبي بكر وابن أبي بكر الصديق. فكانت إيه نفساء، ولما وصلت ذا الحليفة والميقات ولدت إيه محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، يعني تريد أن تحج، خرجت معهم لتحج وحضرتها الولادة وولدت المكان. فقال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. قال اغتسلي واستسفري بثوب، والاستسفار يعني زي ايه شد وضع حفاظة، يعني وضع الحفاظة او كذا، يعني اكرمكم الله، يعني يقوم مقام الاستسفار. وهو الاستسفار ان ايه تأتي بثوب وتضعه يعني في هذا المكان، تشده يعني وكذا، تضعه يعني بين رجليها وبعد تشده بثوب اخر على وسطها وكذا، يعني مثل ايه الحفاظة وكذا، والغرض يعني تقليل الدم، يعني حتى لان دم النفاس دم النجس وكذا، فحتى يعني لا ينجس فيها ما وكذا. فقال اغتسلي واستسفري بثوب واحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. طبعا كل هذه فوائد يعني تعليميه، ان المراه النفساء وكذلك المراه الحائض لا يمنعها الحيض ولا النفاس من الاحرام، اذا المراه كانت وصلت يعني الى الميقات وهي نفساء وهي حائض وكذا، لا مانع انها تحرم وهي حائض وتفعل كل ما يفعل الحاج ما عدا الطواف فقط، لا تطوف بالبيت، تؤخر الطواف حتى تطهر. وحتى موضوع الطواف هذا يعني اذا حصل انها يعني ما طهرت ورفقتها يريدون ان يسافروا، فهنا رخص يعني كثير من العلماء وهو مذهب ابي حنيفه والشيخ الاسلام تيميه، رخصوا لها في هذه الحاله انها ايضا ايه تغتسل وتستسفر بثوب وتطوف وهي حائض، يعني اذا كانت تخشى فوات الرفقه الذين معها لا ينتظرونها حتى تطهر، فحينئذ تطوف وهي حائض بعد ان تغتسل يعني تتحفظ بثوب او كذا. وطبعا القول الاخر انها وهي حائض لا تطوف، تظل منتظره حتى تطهر، وعلى الرفقه الذين معها ان ينتظروها حتى تطهر. وسياتينا ان شاء الله يعني ممكن اكثر عن هذه المساله باذن الله. فالمهم يعني ان الحائض والنفساء تحرم من الميقات وتفعل كل شيء ما عدا الطواف تؤجله، لكن بقيه تقف بعرفه وتبيت بمزدلفه وترمي الجمار وكل شيء يعني ما عدا الطواف. طيب قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي عند الميقات في ذي الحليفة. قال ثم ركب القصواء عند ذي الحليفة، هناك مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ركب القصواء. القصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، تسمية الدواب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الدواب يعني بأسماء، فكان عنده حمار اسمه يعقوب والناقة اسمها القصواء، وحتى السيف وكذا كان يسميه يعني له أسماء وهكذا. فكان فقال ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، ناقة استوت الرسول صلى الله عليه وسلم على البيداء يعني في الصحراء. قال جابر نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشد، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. جابر رضي الله عنه يقول نظرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، نظرت أمامه فإذا إيه خلق كثير على مد البصر لغاية يعني نهاية ما ترى عينك، وخلق يعني كثير إلى نهاية يعني ما ترى العين من جهة الأمام، ما بين راكب ومشي، بعضهم راكبون وبعضهم مشاه، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، يعني أمم من الناس يعني في كل الاتجاه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. قل والرسول صلى الله عليه وسلم معنا وهو ايه؟ هو قدوتنا وهو يعلمنا، والرسول صلى الله عليه وسلم معنا وهو الذي ينزل عليه القرآن وهو الذي يعرف تأويله وهو الذي يعرف تفسير القرآن صلى الله عليه وسلم. وما عمل به من شيء عملنا به، اي شيء يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم نحن ايه نقتدي به ونعمله مثله. قال فأهل بالتوحيد والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد يعني رفع صوته بالتلبية موحدا لله سبحانه وتعالى. يعني تلبية النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على توحيد الله، لأن المشركين كانوا يلبون تلبيات فيها شرك بالله سبحانه وتعالى وذكر أنداد لله تعالى الله عن ذلك، لكن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تلبية بالتوحيد. فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك يعني استجابة بعد استجابة، كلمة لبيك يعني استجبنا لك يا ربنا استجابة بعد استجابة. لبيك اللهم لبيك يعني كأن الحاج يقول إيه يا رب ناديتنا أجبنا نداءك، ولبينا التلبية هي إجابة النداء واستجابة الدعوة والاستجابة لله. فالله تعالى يعني نادى عباده وأذن في الناس بالحج، والحج يقول إن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني الحمد لله والنعمة لله والملك لله لا شريك لك. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، الناس أهلوا إهلال ورفع الصوت، جعل الناس يرفعون أصواتهم لهذا الذي رفع به المصطفى صلى الله عليه وسلم صوته. قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يعني الناس كانوا يضيفون على التلبية بعض الألفاظ التي فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر عليهم شيئا، أي ذكر فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى ومعناه صحيح، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكره عليه. فكان مثلا بعض الصحابة يلبي يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، وكذا كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى. لبيك الرغباء إليك والعمل، يعني نحن راغبون إليك وعملنا لك، ويثنون على الله سبحانه وتعالى بأنه ذو المعارج، يعني إليه تعرج الملائكة وتصعد الملائكة ويصعد الكريم الطيب وتصعد إليه أرواح المؤمنين وأعمالهم. فلبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، يعني يا ذا النعم، يثنون على الله سبحانه وتعالى بهذه العبارات، لبيك إله الحق. وبعضهم يقول إيه لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهكذا. وجعل الصحابة رضي يلبون بصيغ إيه عديدة يعني فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ينكر عليهم شيئا. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما زاد على تلبيته إيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرسول صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته ولم يمنع أحدا أن يزيد أي شيء في ثناء على الله سبحانه. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. جابر رضي الله عنه يقول إن الصلاة كانت هذه أول حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الحج طبعا كان موجود من عهد الأنبياء السابقين، وكان أهل الجزيرة يتوارثونه من أيام إبراهيم عليه السلام، كان أهل الجزيرة العربية يتوارثون الحج من أيام إبراهيم عليه السلام، ولكنهم حرفوه وغيروا فيه وبدلوا وزادوا أشياء ونقصوا أشياء. ولهذا إيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عدل هذه الأشياء التي غيرها المشركون وأعاد الحج إلى ما كان عليه على عهد إبراهيم عليه السلام. يعني من الأمور التي كانت متعارفا عليها يعني بين العرب أن الحاج يعني يحرم من الميقات ويظل على إحرامه لغاية اليوم العاشر، لغاية اليوم العاشر يتحلل من الإحرام في اليوم العاشر. وما كان عندهم مسألة إنسان يروح يعمل عمرة وبعدين يتحلل ويرجع يحرم مرة ثانية بالحج من مكة اللي هو حج التمتع، هذا ما كان العرب يعرفونه. فجابر رضي الله عنه يقول فنحن كلنا لبينا بالحج لا نعرف العمرة، ليس في بالنا أنه يمكن إنسان يعتمر وبعدين يتحلل وبعدين يحرم بالحج، كانوا محرمين بالحج. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، اللي هو الحجر الأسود مقصود بالركن هنا اللي هو الحجر الأسود، أن الحجر الأسود في أحد أركان البيت. الكعبة لها أربعة أركان، ركن من هذه الأركان هو فيه الحجر الأسود، ركن آخر اللي هو الركن اليماني، اللي هو في جهة الجنوب و يعني أربعة أركان. فالنبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن المقصود به الركن الذي فيه الحجر الأسود يعني. وطبعا بالنسبة لاستلام الحجر الأسود إذا الإنسان استطاع أن يقبله فليقبله، فهذا أفضل شيء الإنسان يقبله، يقبل الحجر إذا استطاع ذلك أن يقبل الحجر يقبله. طيب إذا لم يستطع أن يقبل الحجر فيمسه بيده ويقبل يده التي مست الحجر، إذا ما استطاع أن يمسه بيده يمسه بعصا، يمسه بعصا معه كذا، لكن لا يقدم العصا إذا مسه بعصا وكذا. إذا لم يستطع يشير إليه إشارة، إذا ما استطاع يعني أن يقبله ولا يمسه بيده ولا يمسه بشيء معه فيكتفي بالإشارة إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم استلم الركن قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ومشي أربعا صلى الله عليه وسلم. رمل ثلاثا، رمل هو الإسراع، الإسراع في المشي. فالرسول صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة الأولى طافها رملا، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم بعد ذلك مشى صلى الله عليه وسلم في الأشواط الأربعة التي لم الطواف سبعة أشواط، ويسمى الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى يسمى يسرع يعني. طبعا الرمل هو إسراع خفيف يعني بحيث أن يكون هيئته كهيئة المسرع، بس في الحقيقة خطوات قريبة يعني، الخطوات يعني لو ماشي جنب واحد ماشي يكون ماشي في نفس السرعة، بس هو الرمل يعني هيئته كهيئة المسرع. وطبعا أصل الرمل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، لما قدم أو في يوم أقصد في يوم عمرة القضاء، عمرة القضاء اللي هي قبل فتح مكة في صلح الحديبية في العام السادس، والعام الذي بعده كان هناك عمرة القضاء، سميت عمرة القضاء لأن الصحابة يوم راحوا للعمرة في العام السادس منعهم المشركون أن يدخلوا مكة، ويعني كادت أن تنشر الحرب بين المسلمين والمشركين، المسلمون يريدون العمرة والمشركون يمنعوهم من دخول الكعبة وكذا، وحصل يعني صلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، وكان من ضمن بنود الصلح أن يرجع المسلمون عامهم هذا، المشركون أخذتهم العزة بالإسم يعني كيف يأتي المسلمون ويعتبرون يعني رغم عن دخول البلد يعني بدون أن يكون لنا رغبة في هذا وكذا، وقالوا لا بد أن ترجعوا هذا العام، ترجعون إلى المدينة كما جئتم ولا تدخلون، ولكن تأتون العام القادم. فبالفعل يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا العام، وأتوا من العام الذي بعده واعتمروا هي عمرة القضاء. فعمرة القضاء كان مكة لا يزال فيها المشركون، والمشركون قالوا يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني يثرب مشهورة بما يعني مدينة موبوءة يعني، والذي يذهب إليها يصب الحمى ويهزو الجسم ويضرب وكذا. فقالوا يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، هديكم محمد وأصحابه، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد يعني أضعفت الحمى أجسادهم، سيأتونكم يعني أجسامهم بها هزال يعني ضعف وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع المشركون يعني ابتعدوا عن الكعبة وقفوا من بعيد كده يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رحم الله امرأ أرى المشركين اليوم من نفسه قوة، قال رحم الله امرأ أرى المشركين اليوم من نفسه قوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الطبع يعني كشف عن كتفه الأيمن وجعل الصحابة يرملون يعني يقفون رملا وكذا، جعل المشركون يقولون يعني والله ما بهم بأس يعني ما شاء الله المسلمين يعني بقوة يعني ونشاط وهمة وكذا. وحتى أنهم كانوا يعني واقفين في الجهة التي وقف فيها المشركون كانوا لا يرون فيها المسافة اللي هي بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني والحجر الأسود، هذه المسافة اللي بين الركن اليماني والحجر الأسود كانت في الجهة المقابلة، فكانوا لا يرون المسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجي عند هذا المكان يمشي يعني يمشي، ومن أول ما يجي عند الحجر يرملون لغاية ما يصل هذا المكان ويمشي. ولهذا يعني هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعني فعله أيضا في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيضا في طواف القدوم والطواف الأول يعني مما قدم. فلذلك يعني صارت سنة، يعني رغم أنها كانت لها علة، والعلة زالت، يعني كان العلة هي يعني إظهار قوة المسلمين وكذا وزالت العلة، ولكن استمر النبي صلى الله عليه وسلم على الرمى. ففي حجة الوداع ما كان هناك مشركون في حجة الوداع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على هذه السنة ورمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى أربعة. طيب، أما بالنسبة لمسألة الطباع اللي هو كشف الطباع اللي هو كشف الإيه؟ الكتف الأيمن، المنكب الأيمن، يعني جمع طرف الرداء على الكتف الأيسر، يعني الرداء يجيب زي الصوف تفرده وتلفه من تحت الإيه؟ من تحت الإبط الأيمن، وتضع الطرفين على الكتف الأيسر بحيث يكون الكتف الأيمن مكشوفا. وطبعا في الطواف تكون كعبة على يسارك، الكعبة بتكون على يسارك وأنت بتطوف إيه؟ بتطوف هكذا يعني في هذا الاتجاه، والكعبة بتكون على يسارك وكتفك الأيسر مستور بالكعبة والأيمن يكون إيه؟ بادية. فالاطباع هذا في أشواط السبعة كلها، يعني السبعة أشواط كلها وأنت مطبع، ولكن الرمل في الثلاثة فقط الأولى، يعني الرمل في الثلاثة الأولى اللي هو الإسراع في المشي، هذا في الثلاثة الأولى، وبعدين تمشي الأربعة أشواط، ولكن الاطباع اللي هو كشف الجانب الأيمن هذا يكون في الأشواط السبعة كلها. وبعد ما تنتهي من الطواف ترجع إيه؟ تعدل بقى الرداء وتستر المنكبين وتصلي عند مقر إبراهيم، يعني لما تيجي تصلي تستر المنكبين وتصلي. طيب، قال ثم نفث إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف الأشواط السبعة ذهب إلى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم والحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يرفع بناء الكعبة، وهو يبني الكعبة لما ارتفع البناء صار إبراهيم عليه السلام لا يعني لا يستطيع أن يضع الأحجار في أعلى الكعبة لما ارتفع البناء وأصبح أعلى من طول إبراهيم عليه السلام. أرسل الله تعالى إليه هذا الحجر وهو ياقوتة من يواقيت الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود ومقام إبراهيم ياقوتتان من يواقيت الجنة، الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. فأرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام، وأرسل الله تعالى الحجر والمقام إبراهيم إلى إبراهيم عليه السلام، فوقف عليه إبراهيم عليه السلام فانطبعت ساقة قدماه في الحجر، رغم أن الحجر يعني حجر صلب، يعني لا يمكن أن مهما كان ثقله ووزنه لا يمكن أن يقف فوق حجر ويغوص به الحجر، خاصة أنه حجر يعني في غاية الصلب، ياقوت يعني تعرفون الياقوت يعني حتى شكله تراه كالياقوت، يعني حجر يعني صلب جدا، ومع ذلك ساقت أقدام إبراهيم عليه السلام وتركت علامتها في الحجر إلى يومنا هذا، وظلت هذه آية باقية إلى قيام الساعة ومعجزة يعني باقية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وفيها آثار أقدام إبراهيم عليه السلام واضحة جدا جلية مغروزة في الحجر، يعني بعمق يعني يمكن 2 إنش ولا حاجة، يعني مغروزة الأقدام وفي علامات الأصابع كلها وعلامات القدم كلها مطبوعة على الحجر إلى أن تقوم الساعة. ولهذا قال الله سبحانه في كتابه الكريم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم آيات بينات يعني حجج يعني واضحات يعني على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مقام إبراهيم صلى، يعني جعله بينه وبين القبلة، بينه وبين الكعبة وصلى عنده. قال فجعل المقام بينه وبين البيت فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. طبعا الترتيب ان الركعه الاولى يقرا فيها قل يا ايها الكافرون، والركعه الثانيه قرا فيها قل هو الله. قال ثم رجع الى الركن فاستلمه بعد ان يعني بعد ان تصلي ركعتين عند المقام، ترجع مره اخرى وتقبل الحجر الاسود ان استطعت، اذا ما استطعت ايضا ان تمسه بيدك او بعصا معك او تشير اليه. قال ثم خرج من الباب الى الصفا. طبعا في ذلك الوقت كانت الصفا والمروه ما كانت متصله في البناء من المسجد الحرام، يعني كان المسجد الحرام يحتاج الانسان يخرج من باب المسجد الحرام ويذهب الى الصفا والمروه. لكن طبعا الان الصفا والمروه يعني نظرا لتوسعه المسجد الحرام دخلت داخل المسجد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني من الباب وذهب الى الصفا، والصفا جبل صغير. فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله، ابدا بما بدا الله به. فبدا بالصفا، ان الصفا والمروه من شعائر الله، فبدا بالصفا يعني السعي بين الصفا والمروه سبعه اشواط، البدايه من الصفا. وطبعا بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط، ثم من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا تعد سبعة. فتكون البداية عند الصفا ونهاية الشوط السابع تكون عند المروة، نهاية الشوط السابع تكون عند المروة. ومن حج منكم أو اعتمر يعني يعرف ذلك يعني جيدا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت. صعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل الصفا حتى رأى البيت، يعني حتى رأى الكعبة، مقصود بالبيت هنا الكعبة. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والأحزاب هم الذين تجمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، حصروا المدينة. أحزاب المشركين، مشركو قريش وغطفان و يعني قبائل أخرى من القبائل العربية بالإضافة إلى اليهود والمنافقين، كل هؤلاء تآلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وحوصرت المدينة من يعني حوصرت المدينة من الخارج، واليهود والمنافقون من الداخل هم في صف الأحزاب، ونصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يثني على الله سبحانه وتعالى ويشكر نعمته ويذكر هذه النعمة العظيمة، وهي أن الله تعالى هزم الأحزاب وحده، يعني بأمره سبحانه وتعالى بدون يعني قتال من المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب وأرسل ريحا شديدة كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وجعلتهم يرحلون ويتركون المسلمين. قال ثم دعا بين ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثناء توحيده وتكبيره وثنائه على الله سبحانه وتعالى كان يدعو الله سبحانه وتعالى. قال مثل هذا ثلاث مرات، ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يهلل ويكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. قال ثم نزل إلى المروة، ثم نزل عن جبل الصفا متجها إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يمشي بالمشي المعتاد لغاية لما وصل إلى بطن الوادي، لأن كان يعني متنازل من الصفا يكون الطريق منحدرا، وبعد ذلك تأتي منطقة مستوية، وبعد ذلك يبدأ الصعود، يبدأ الصعود يعني نزل من الصفا يكون انحدار انحدار، ثم يأتي بطن الوادي للمنطقة المستوية، ثم بعد ذلك يبدأ الطريق الصاعد في اتجاه المنطقة. فهذه المنطقة اللي هي بطن الوادي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى فيها، يعني يسرع فيها في السعي يعني مشي فيها إسراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في هذه المنطقة ويمشي في بقية المسافة التي بين الصفا والمروة. فطبعا هذه المنطقة الآن صارت يعني معلمة بعلامات المنطقة، الآن وضع تغير والجبل يعني هدم أكثره يعني لتوسعة المسجد والارتفاع والانخفاض، هذا كله سوي وبلط يعني بالرخام وكذا، وصار يعني مكان مستوي ومبلط بالرخام وكذا. ولكن المسافة التي كان يسعى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صارت إيه؟ موضوع عليها علامات وفيها أضواء خضراء تعلمها في بدايتها وفي نهايتها، ومعلمة يعني بعلامات واضحة. فطبعا يسن في هذه المسافة يعني السعي والمشي في بقية الطريق بين الصفا والمروة. قال سعى حتى إذا صعدنا مشى، أول ما انتهى بطن الوادي وبدأ الصعود مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا. برضو صعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق المروة واستقبل الكعبة ووحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، أنجز وعده ونصر عبده إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل عند المروة مثل ما فعل عند الصفا. قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى المروة قال اصطف بالبيت سبعة أشواط وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا، يعني أن يحلقوا رؤوسهم ويتطيبوا ويلبسوا ثيابهم ويكونون يعني هذا الطواف السعي يعتبر عمرة. طواف السعي والحلق أو التقصير يعتبر بهذا عمرة، ويتحللون من الإحرام ويظلون جالسين في مكة يعني محلين إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يرجعون مرة ثانية يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام ويحرمون بالحج من مكة. يعني وهذه صفة حج التمتع من الإنسان في الميقات، يحرم بعمرة ويأتي إلى مكة فيطوف ويسعى ويحلق رأسه ويعتبر كده قد أدى العمرة، ويظل متحللا لغاية يجي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من مكة، يخلع ملابسه ويلبس لبس الإحرام ويحرم بالحج من مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد اصطحب معه الهدي من بلده من المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ معه الهدي، أخذ معه إبلا وبقرا ليذبحها، أو إبلا ليذبحها وبقرا ليذبحها، يعني هديا إلى يعني يهديها إلى الله سبحانه وتعالى وتذبح في الحرم. فالذي يصطحب معه الهدي ليس له أن يتحلل من العمرة، عليه أن يحج قارنا يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد بكيفية إن شاء الله سنوضحها إن شاء الله بالتفصيل في هذا. لكن مقصودها الذي اصطحب معه الهدي ليس له أن يتحلل وعليه أن يستمر على إحرامه. وأما الذي لم يصطحب معه الهدي فيستحب له أن يتحلل من الذي يعني ليس معه، مش واخد معاه يعني خروف ولا بعير في بلده ورايح بها إلى مكة. طبعا الآن يعني خاصة اللي جاي طبعا من خارج السعودية، ممكن طبعا بعض الناس اللي بيحج يعني من داخل المملكة يعني مدينة قريبة من مكة أو شيء ممكن يصطحب معه، يكون معه سيارة يعني مهيئة لهذا، ممكن ياخذ معه خروف ولا كذا يذبح. لكن عامة الحجاج الآن يأتون من أماكن بعيدة لا يمكن في وسائل المواصلة أن يصطحب معه الهدي. فالذي ليس معه الهدي يفضل أنه يعتمر ثم يتحلل وبعد ذلك يحرم بالحج من مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني ليتني كنت ما استحضت الهدي معي حتى أتحلل. لو استقبلت من أمي ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، الذي ليس معه هدي فليتحلل. طبعا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا، الصحابة كانوا يعني في الجاهلية كانوا يعني هذا الأمر يعني أمر عظيم عندهم، كيف الإنسان بعدما أحرم ويتحلل من إحرامه قبل أن يكمل حجه وقبل أن يعني يقف بعرفة ويرمي جمعة العقبة وكذا. فالصحابة طبعا استغربوا ذلك يعني استغرابا شديدا، وكان لهم رد فعل سنوضحه إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم، يعني حديث جابر حديث طويل، فنكتفي يعني اليوم بهذا القدر. والدرس القادم إن شاء الله نذكر إيه رد فعل الصحابة، يعني كيف أنهم يعني تأثروا من هذا الأمر، يعني راجعوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم احترام مما. طيب إذا في سؤال في الجزء الذي شرحناه نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.